من يقصد الكروب، من يملأ السلع، من يقطف الدوام. بعدنا هل تنزل النجوم تلهو على التلال في هدهة الليالي؟ في سفحنا العرزان يرف سحري الغصون، وساحة الأظلال في سجوها طيب حنون. أرضنا هنا وربعنا، وحيث همنا وانتشينا، سحرها لنا وحلمنا، فإن رحلنا ومضينا. بعدنا من يقصد الكروب، يقصد الكروب، من يملأ السلام، يملأ السلام، من يقطف الدوام. هل تنزل النجوم تلهو على التلال في هدهة الليالي؟ أرضنا هنا وربعنا، وحيث هن وانتشينا، سحرها لنا وحلمنا، وإن رحلنا ومضينا. بعدنا يقصد الكروب، يملأ السلال، هل تنزل النجوم تلهو على التلال في هدهة الليالي؟